مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير. ازيكم؟ ازيك يا ايات؟ ازيك يا رشا؟ ايه الاخبار؟ مساء الانوار. ازيك يا اشرف؟ بيه محمود. ازيك يا ايات؟ ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ ازيك يا حسنة؟ ميرسي يا حسنة، والله كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك. ايه الاخبارات؟ كله حلو؟ ميرسي يا حسنة، كتر خيرك. ازيك يا اسلام؟ عاملين ايه؟ كويس يا منى. البص محبص، اسال الله مساك. ازيك يا كمال؟ ايه الاخبارات؟ ايهاب الجزار، ازيك يا ايهاب؟ دينا، مساء النور، حييك من القاهره يا عيون. حسن يوسف، حييك من القاهره. ايه الاخبارات؟ احنا عارفين المشاكل اللي في القمح. مش فاهم الجمله، مش فاهم يعني ايه انت عارفه المشاكل في القمح. انت ما تقول لنا ايه المشاكل واحنا نسمع كلامك، وانا موافق. اللي عايز يقول كلام غير اللي احنا كلنا حافظينه نقول. وانا اتمنى تكون بخير والله. ازيك يا ياسمين؟ يا كتر خيرك. بص، لون النضارة ودي نضارة البيت بصراحة، الزيوت المهدرجة. طيب كويس. محمد شهاب خبط في حاجة كانت في دماغي وعايز أتكلم عليها، اللي هي موضوع الزيوت المهدرجة. عامل لك نظام تخسيس من جوه الطيبات. يعني ايه عامل لك نظام تخسيس من جوه الطيبات يا عم؟ الطيبات طيبات، طبقها بس، انت ما جربتهاش لسه يا عم. النضاره قديمه والله، مش جديده، النضاره قديمه، النضاره قديمه، زيت بتاعت البيت. ازيك يا سماح؟ حاسس الشم ضعفت بعد ما مشيتي على النظام. يعني يا نهار ازرق، يعني ايه الكلام ده؟ تبقى بوظ لنا النظريه، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا، الممنوعات دي ممنوعات قاتله، ما فيهاش كلام. من اليمن احمد عبد الوهاب الروحاني، الروحاني. وانت وحشتني والله يا حسام. حسام، دكتور حسام بيه، دكتور حسام بيه، دكتور حسام محيسن. ازيك بيه؟ اخبار حضرتك دكتور حسام؟ يا جماعه اللي كان كاتب البوست اللي احنا حطيناه، اللي هو استاذ في علم الزراعه ورئيس قسم النباتات، صح، في المركز القومي للبحوث الزراعيه، صح؟ انا كده بتكلم صح؟ صح. فالباشا كان كاتب تعليقه ورايه في النظام بتاعنا، فيعني كتر خيره، وكان عامل لنا سبورت محترم، وده اللي احنا بنشكره من اساتذتنا ودكاترتنا. يعني المفروض احنا اساتذه الجامعه في عموم الحال، هو احنا شغلتنا ان احنا ننظر، يعني ان انا اقرا وانتقد واقيم واقول رايي، لكن انا ما جبلتش ان انا اقرا وبس، يعني اقرا وبس. والبحث العلمي مش في مصر بس طبعا، في الدول العربيه كلها في انهيار. لا يبقى احنا بنهرج يعني، البطوله يمشي على النظام بتاعي هيتحسن كتير قوي يعني. طبعا ليه حاجات سبلمنت اضافيه، بس هو يمشي على النظام، هو النظام الاساس. نظام الاكل اللي احنا ماشيين عليه يا جماعه، ما تبقوش فاكرينها قصه سهله او من بساطتها فاكرينها سهله. لا، النظام عشان نوصل لنظام واحد موحد جاهز للاستخدام والتعامل معاه من سن 6 شهور الى ما شاء الله. لا، ما فيش نظام على مستوى العالم كله فيه النظام ده او فيه الخصائص دي يعني. خلاص، شفت انا الريتش بيك اللي هو ما فيهوش سكر ده؟ مش فارق كتير يعني، انا دقته يعني، خدت منه اشتريته امبارح وكنت مصوم نفسي قبلها بيوم وكلت منه واحده يعني، ما عادي ما فيهوش ميزه يعني. بدون سكر، بدون سكر يعني، كلمه بدون سكر هي مش ميزه بالنسبه لي اصلا، واخد بال حضرتك يعني؟ هي اصلا بالنسبه لي مش ميزه يعني، انعدام السكر من الاكل دي مش ميزه. والدليل بتاعنا زكي هاني بيه، عامل ايه اخبارك؟ طرب، انا لسه واكل طرب اول امبارح، واكل طرب وسجق من عند ابو رامي بتاع اللي عند مستشفى الاطفال، بتاع استشفى الاطفال. بيحرق الدهون في وجود الكربوهيدرات. ما ده اللي قايم بقى على عدد ساعات صيامك. ما هو انت بتعود جسمك الاول ان هو يحرق دهون، بتعود جسمك، احنا نظامنا بيخلي جسمك يحرق دهون غصب عنه كده كده، ما تقلقش. خلاص، لا ما ينفعش يا سرايا، ما فيش عيش فيه. احنا قلنا ريتش بيك هو نوع واحد بس من عندهم، والله اخلصوا النية وعملوا التانية اللي من غير سكر ده شبه وماشي يعني شغال. انا جربت بس واحدة بس، لسه ما جربتش تاني يعني، انا ده رأيي المبدئي. قلبه هيمشي على النظام طبعا. موضوع يا جماعة السكر من السموم، السكر مش سموم. انا بقول تاني اهو، كلمة سكر والسكر والملح، اصل السموم البيضاء ده كفت، ما تخلطش الاوراق. احنا قلنا الدقيق الابيض بس هو القاتل في الحاجات البيضة دي، السكر والملح احتياجك ليهم اساسي. حضرتك البطيخ ممنوع ليه؟ عشان كله الياف وما تتهضمش بيه. يا استاذه سعيده، ده السنه اللي فاتت انا شفت في موسم البطيخ السنه اللي فاتت 6 حالات تسمم من ورا البطيخ. بص ست هاني بتقول لك انا عندي ارتجاع واستعملت التوست تحسن رهيب. ما يا جماعه، انت مجرد ما بتبطل الدقيق ده مبدئيا، الدقيق الابيض بكل مشتقاته، الدقيق الابيض بكل مشتقاته، خلص يعني توقفه. الدقيق الابيض بس 70% من حياتك، من مشاكل حياتك اتحلت، 30% في الباقي اللي انا قلته. خلاص، هو ممكن 3 وجبات والجسم يخس؟ والله بص يا استاذه فاطمه دربال يعني بتقول 3 وجبات. بصوا يا جماعه، هو عاده موضوع 3 وجبات ده مش محبس، هو مش ريكومندد من حد يعني، هو مش متوصي عليه من حد، ده تأليفه يعني. اصحى افطر، الظهر اتغدى، يا جماعه سيدنا موسى اذ قال موسى اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هات الاكل، احنا تعبنا، احنا اتهلكنا، ما هات الاكل بقى لان احنا هنفوت وجبه، فالوجبه الجايه هناكل. مفيش الكلام ده بقى يعني، الاصل في الاكل مع جوع حضرتك، انت عندك يعني ترموستات في دماغك. خلاص يعني، في ترموستات في دماغ حضرتك، والله يا حنان هو كنز رباني فعلا، والله العظيم ما كنت متخيل ان يكون ليه الصدى ده. ويوم ما بدات كان السكوب بتاعي لو كان على قد السكر والضغط وتصلب الشرايين، لا النهارده احنا يعني، انا اول ما بدات كان السكوب بتاعي ده بس. خلاص يعني، الاستاذ اللي بيقول اليوريك اسيد طالع، اليوريك اسيد ده الاند برودكت بتاع تكسير حاجات معينه يعني، هيتغير من وقت للتاني. كويس كويس، النظام بتاعنا هيخلص عليه، هيخلص عليه من غير دواء يعني، ادويه النقرس انا ما بديهاش اصلا، ما بقولش لحد ياخدها، الادويه دي مضره جدا فملهاش لازمه. اليوريك اسيد يعلى شويه مش مشكله، شويه وهينزل تاني معاك. خلاص، السكر من 400 ل 170 من الاكل، وبعد فتره 120 89 يعني. بص، الاسد دي انا ما بتفهم. بصي اعراضك ايه؟ ما انت اثناء بتتكلمي معانا ذات كده مش هتستفيد من النظام، كنت ماشي اكيد وخسرت كتله عضليه وفسيت، لكن بعد ما رزيت على الطيبات مش تخينه، لكن زيت اني مرتاح على النظام، بس مش بقدر اصوم صيام اسلامي، اصوم صيام متقطع، مش بخس. تنصحني بايه؟ مش بخس، ما اعرفش مش بخس يعني مقاساتك ايه؟ ما فيش حد مشي على نظام الطيبات ومقاساته ما نزلتش. نيفر. كان في بقى حد من شويه، استاذه نهى ازاي حضرتك، عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ استاذه نهى حسن قال الطبيب العيش البلدي داخل فيه رضا مسموح بيه ولا لا؟ لا لا، العيش البلدي ممنوع منعا باتا، انه العيش البلدي، انه العيش البلدي، الفائده في العيش البلدي يا عم. ولا في رضا ولا في حاجه، هو في شويه تراب، الرضا حاجه ثانيه، انتوا فاهمين الرضا غلط، كلمه رضا مش تراب، ده الرضا دي مردود، ده جنين قمح على القشره الاثنين، انت بتتعامل مع الرضا على انها شويه التراب اللي انت بتشوفهم دول. لا طبعا. اللبن، انا حطيت البوست اللي حطيته قبل ما اطلع اللايف على طول، ده حطيت لكم مقارنه من كتاب بايو كيمستري، وكتاب والله العظيم احترمه وانا هقوله المره الثانيه، انا قلته في لايف قبل كده، الكتاب ده الكتاب ده انا رجعت بيه البايو كيمستري الثاني 600 مره من ورا الدكتوره دي، كتر خيرها، الدكتوره هدى محمد الخولي، هدى محمد الخولي استاذ البايو كيمستري جامعه الازهر كليه الطب بنات، كليه الطب الازهر بنات، دكتوره هدى الخولي من احلى الكتب يعني، هي ملخصه طبعا هاربر وكذا كتاب تاني، بس هي ست كتر خير عامله كتاب كلينيكال بايو كيمستري ما حصلش. تمام، هي بقى اللي حاطه المقارنه دي بين لبن الام واللبن اللي هو البقر، هتلاقي نسبه الكاسين مش قصه بقى في كاسين ولا ما فيش، هو الميسلز بتاعت الكاسين او الميسلز اللي هي ايه يعني جوه الحتت بتاعت الكاسين جوه لبن الام صغننه صغيره، فنعرف يعرف يبلعها او ياكلها، وحتى اما تتجلط تعمل كواجيلم صغير كده. تمام، وده محتاجينه في الاطفال الكواجيلم ده. احنا بقى لبن البقر الكاسين الميسلز كبيره، ده رقم واحد خلاص، يعني الميسلز كبيره، فما بتغلط في الجسم في المعده بتعمل طبقه، الطبقه دي تقعد مع حمض قليل في المعده وتتشبع بكتيريا وتنزل في امعاء حضرتك، انت ما تستحملهاش بقى، انت تخلص عليك بقى دي على طول. ماشي، نجيب الرده منين؟ من العطار، العطار يعمل رد، يجيب الرد يعني. خلاص، بروتين ايه سهل الامتصاص للطفل الضعيف والنمو، جنين القمح او بروتين الشرش، بروتين الشرش اللي هو الويب بروتين سهل الامتصاص جدا، احتياطات ازاله المراره، مفيش احتياطات ازاله المراره، ده انت رايح تشيلها، ده انت رايح تديهم مرارتك، هم اللي يحتاطوا مش انت اللي هتحتاط. بصوا بقى، كان في حد من شويه سال على الرده، يا النخاله بس بقى، بالمناسبه عشان في حد عندي من عيانيني جه عنده امساك كويس، وبسم الله ما شاء الله لقيته هو تطوع من عنده وخد اقراص رده اللي هي البراند، الكبسولات البراند دي بتعمل امساك اصلا، كبسولات الرد دي بتعمل امساك اساسا. ازيك يا فريد؟ كبسولات الرده البراند دي بتعمل امساك، اديني قلت خلاص. الفشار معانا، غزل البنات معانا بالمناسبه، دهون على الكبد ياكل بسمنه برضو، دهون الكبد ملهاش علاقه بالسمنه، وده انا بقى عايز اقوله النهارده، انا اصلا طالع النهارده اللايف عشان اقول الكلمتين دول، الدهون اللي حضرتك بتاكلها ان شاء الله زيت عربيات مش هيضرك. ماشي، لا تقول لي مهدرجه، انا بحب اللي يهدرجني، هدرجني اكتر تلاقيني معاك كويس، هدرج هدرج هدرج هدرج. الفطر بروتين، بص انت بتحكم على نوع الغذاء وبتسميه مسمى كبير حسب هو محتواه ايه، صح؟ انت عارف حضرتك ان جنين القمح والرز مليانين بروتين، وبقى مش اي بروتين، اسينشال امينو اسيد. وانا عايز اقول كلمه، انت حضرتك ما تفهمش ان انت لما تاخد من عندي حته لحمه، حته لحمه حمراء او حته كبده، دي مايوجلوبين عظيم، ده ايه؟ مايوجلوبين، بروتين اسمه مايوجلوبين. البروتين ده عشان انا امتصه في امعائي اللي هي عشان امتصه في امعائي لازم اكسره تاني امينو اسيدز. يعني انا خدت بروتين اسمه البومين مش هيخش البومين، لا خدت بروتين اسمه كولاجين مش هيخش كولاجين، لازم اكسره تاني للامينو اسيدز اللي هي اليونتس الاصيله بتاعته، الطوب اللي هو متكون منها اصلا. حلو. فبالتالي موضوع انا عايز اخد بروتين كتير، لا، انت عندك في الرز وعندك في القمح وعندك في الذره اقوى بروتين، اقوى بروتين. طب بتحكم عليه منين يا دكتور اقوى بروتين؟ انا ماليش دعوه انت كميه البروتين ايه، انت البروتين اللي بتديه لي ده مليان اسينشال امينو اسيدز زي اللي هي الامينو اسيدز القويه، ولا اللي انا مش عارف اصنعها، ولا امينو اسيدز مرطرطه؟ لا، تديني مايوجلوبين ده مرطرط اصلا، انا جسمي كله مايوجلوبين، انا مش محتاج المايوجلوبين اللي انت بتديه لي ده اصلا، اللي انت طول النهار عمال تقتهري. انا باكل بيض؟ لا، انا اكل لحمه؟ لا، انا اكل فراخ. وبعدين مساواه البروتينات او اللي هو مستوى بروتيني عالي، يعني عشان حته اللحمه على فكره ال 100 جرام لو صفيتها ما فيهاش 60 جرام بروتين، يعني حته اللحمه اللي حضرتك بتاكلها كل يوم هو منها 60% هيبقى بروتين، الباقي مش بروتين. البطيخ قلنا خيار مليان الياف ما بتهضمش. صيام بالماء يعني مفيش حاجه اسمها ميه، يعني ايه اصوم بالميه؟ يعني اشرب ميه او ما اعكش، لكن مش حاجه اسمها صيام بالماء، مش عشان خاطر ما بحبش، في مصطلحات ما بفهمهاش. خلاص. الضغط الحمد لله ومقاومه الانسولين تمام، كل واحد من وقت للتاني لازم يحصل شويه اعراض. ما احنا لازم من وقت للتاني تبقى عارف انت جسمك كجسم بني ادم عندك التأثير تراكمي، عشان كده ربنا خلالك في شهر كل 11 شهر، شهر كل 11 شهر اسمه شهر يعني التنقيه الديتوكسيفيكيشن اللي هو شهر رمضان. حتى عشان كده الستات وقت اما بيجي لها البيريد في رمضان بتعوض، ما بتعوضش صلاه بس بتعوض صيام. ما فيش حاجه اسمها عصير البطيخ وصف فيه، البطيخ والبرتقال واليوستفندي والليمون والحاجات دي كلها لا تتاكل ثمره ولا تتعصر ولا تتاكل اي حاجه، ممنوع اصلا. خلاص. ما اعرفش ايه بقى انت بسوقك بالبطيخ، انا بقى ما بحبوش ومش انا زي مش عارف مين قال لي انا بحب البسله بالجزر حطها في النظام، قلت له روح اعمل انت نظام وحط البسله في الجزر بقى في النظام بتاعك، لكن ما تجيش تقول لي بقى احط مش هحط البسله. فارس بيقول يا ريت حلقه عن كيفيه التقلص من دهون الكبد. بص اسمع بقى، انا هقول لك كلمه يعني نبقى متفقين عليها، دهون الكبد بتخلص منها بنظام الطيبات ما فيهاش كلام. برضه ليه الجزر ممنوع يا جماعه؟ الجزر ده ناشف قوي، نعم ما باكله ما بيتظبطش، الدوره بتيجي بدري ليه مع النظام؟ عشان البرنامج بتتظبط. الجزر مهما انت جرشته مهما ضربته في الخلاط ما بيتفرمش، بيفضل زي ما هو. طبق البسله بالجزر معروف ان هو بينزل زي ما هو في الكيكي، خاصه في الاطفال فما بتهضمش، بيعور امعائك بالطول. الجزر ده مش مخلوق عشان حضرتك، تمام؟ الجزر مش مخلوق عشان حضرتك، مخلوق لكائنات تانية. ده ناشف قوي يا حبيبي ما بتاكلوه، ده حتى ما بيستويش. خلاص. امه لاي بتقول لك الجزر ما اعرفش الجزر ممنوع ليه؟ عشان بيقوي النظر. الجزر ممنوع عشان بيقوي النظر، احنا بنمنع اي حاجه بتقوي، اي جزر باول نظر شرب القهوه اثناء الصيام بيفطر. عايز حاجه تانية؟ شرب الماء سهوا هيعدي، شرب القهوه في الصيام بيفطر. بص يا سيدي، احنا النهارده هنتكلم على كلمه دهون. بص، واحد زياد بيقول ينفع يا دكتور نقلل الدهون اللي مش بيخس الميزان ولا مقاسات؟ يا جماعه الناس بتعمل كيتو وبياكلوا دهون بس وبيخسوا، الناس بتعمل كيتو وبياكلوا دهون بس ويخس. فرقك عن بتاع الكيتو، انت بتاخد بروتين وبتاخد كربوهيدرات في الحبوب اللي بتاكلها سواء رز ولا قمح، بصورة توست ولا بليله ولا رز ولا شويه فشار ولا كوس ذره، كل دول فيهم ايه؟ كربوهيدرات فيهم كربوهيدرات وفيهم بروتينز وفيهم دهون قليله، عشان كده بتاخد دهون عليهم زياده، لكن هم فيهم بروتين فيهم كارس، انت مش محتاج حاجه تاني من بره خالص. مش قادر اصوم ما تصوميش، انا ما حدش قال. احنا بقى جايين نتكلم كلمتين بقى عن الدهون. خلاص ينفع نظام فيه جلوتين؟ اه مع حد يا جماعه ما حدش يقول بقى الكلام بتاع الجلوتين سنسيتيفيتي، احنا اتفقنا قبل كده زي ما في جلوتين في القمح في ارزينين في الرز، زي ما في جلوتين في زين في الذره، زي ما في جلوتين في البومين في البيض. فحضرتك انا مشكلتي مش مع الجلوتين، الستورج بروتينز دي كلها هتضايقني، بس الستورج دي لما تخش بفراكشن معين في وجود الالياف الدايجستيف بتاعتنا هنعرف نعدي بيها. تاني يعني انا الجلوتين نسبته في الحبايه الكامله 10%، لكن نسبه الجلوتين في الدقيق الابيض 50-50. خلاص خلصت، يبقى معنى كده انت حولته من ساء من من من مخلوط رخ هيبقى مخلوط غروي يلزق السكي. ماشي، ادي واحد. اتنين، يفتقد للماء للخامه الغنيه اللي هي ايه؟ جنين القمح والرده اللي بره او الـ او الـ او القشره اللي بره، ان كلمه رده مردود هي الاثنين مع بعض. خلاص نتكلم بقى في المهم. انا النهارده بجاي اتكلم على الدهون اتسلف، واللي بيقول اقلل الدهون عشان اخس، طب انا بقولت لك الكيتو ماشيين على دهون بيخس، انت مشكلتك في حاجه تانية وانا هقول الكلام ده. كلمه الدهون عشان تبقى دهون، دهون عشان تبقى دهون لازم مركبين ماسكين في بعض. يعني عشان يبقى زيت، عشان يبقى زيت لازم يكون مركبين ماسكين في بعض. الدهون عاده بتبقى موجوده في الشكل ده، عمود وماسك فيه حاجات، عمود وماسك فيه حاجات. العمود ده عادة بيبقى كحول، ممكن يبقى بالمنظر ده كده او بالمنظر ده كده، عمود كحول وماسك فيه حاجة. الحاجة دي اسمها حمض دهني والعمود ده اسمه كحول. يبقى كلمة زيت عبارة عن حاجتين، كلمة زيت او دهون عبارة عن حاجتين. الزبدة النباتي اهو انا بحكي اهو، عمود كحول وحاجات ماسكه فيه. الحاجات دي اسمها احماض دهنيه، هي احماض عضويه. حمض الثاني الثالث، حمض 2 3 مع كحول اسمه جليسرين، بقى اسمها تراي جليسرايدز، دهون ثلاثيه. خلاص، يبقى ده زيت، ده شكل الزيت بتاع اللي حضرتك عند حضرتك، زيت الذره اللي عندك في البيت عباره عن ده، دهون ثلاثيه. يبقى زيت الذره، لا زيت عباد، لا زيت زيتون، 70% من اي زيت مكونه عباره عن كده جليسرينا وماسك فيها ثلاث وحدات. ماسك فيها ايه؟ ثلاث وحدات، ثلاثة ايه؟ حمض 2 3، حمض 2 3. خلاص، حلو. يبقى ده اول نوع من انواع الدهون اسمها دهون ايه؟ ثلاثيه. لا، حمض واحد ماسكه يبقى ايه؟ دهون اوليه. لا، اثنين دهون ثنائيه. لا، ثلاثه دهون ثلاثيه. يبقى معنى كده ان الكحول ده اللي هو الجليسرين، احنا عارفين الجليسرين اللي احنا بندهنه على ايدينا عباره عن كحول سائل لزق بعض الشيء، لكن لما بيمسك في حمض دهني بيتحول لدهون، يبقى زيت، يتحول لزيت. حلو؟ حلو. ده اول نوع من انواع الدهون نعرف شكله. النوع الثاني، لا ده الكحول بتاعي اسمه كوليسترول. الكوليسترول في حمض دهني واحد بقى عمل لي زيت برضه، يبقى حته الزبده اللي عندك وشويه زيت الزيتون فيهم الخلطه دي، شويه من ده على شويه من ده، شويه من ده، والاوميجا 3 هتكلم عليها دلوقتي اهو. يبقى شويه ايه؟ الدهون، شويه دهون ثلاثيه، لا ثنائيه، لا اوليه بجليسرين، او دهون من بتاعه الكوليسترول. كوليسترول هيا واحده، كوليسترول هيا واحده ماسكه في حمض دهني واحد. كويس؟ كويس. الحمض الدهني ده بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلسلة من الكربونات، 1 2 3 4 20، ده حمض دهني. 1 2 3 4 18، ده حمض دهني. يبقى الحمض الدهني عشان ما ننساش كان منه 1 2 3 ماسكين في عمود جليسرين عشان يعملوا لي شوية الزيت. كويس؟ كويس. ده بقى الحمض الدهني الواحد، في كربونة

مش مشبع مشبع فرقه معاك في حاجه انت؟ لا، لان انا مشكلتي مش في حاجه، انا كده كده هكسر من هنا، يعني كده كده الكولن ده هيتكسر من هنا بلايبيز، هاخد الفاتي اسيد ده، الفاتي اسيد ده مشبع يا دكتور ولا مش مشبع؟ فارق معاك؟ كده كده هعرف اكسره، هعرف اكسره عشان نبقى متفقين، فانسى الموضوع ده خالص. في حد يا جماعه بيقول يوريك اسيد طلع عندي نقرس صار انتفاخ في مقصه من اليد، ده ايه العمل؟ العمل تمشي على النظام بصراحه، يعني كده انت مش ماشي على النظام. زيت عباد شمس مش مضر، مفيش زيت على وجه الارض مضر، انا بقول لحضرتك اهو عشان تبقى انت فاهم اكتر اسباب الميوتيشنز في الدي ان ايه. يعني الدي ان ايه دلوقتي، دي ان ايه دلوقتي هيبوظ، يقول لك داخليا عمليه اسمها اوكسيداتيف دي امينيشن، تحويل الامينو اسيدز للسكر اللي انت بتاكلها كتير بقى غلط. حته اللحمه اكتر، تناول البروتينات بكثره اكتر حاجه تعمل لك ميوتيشن وطفرات في الدي ان ايه والار ان ايه بتاع صعب. مش تبقى انت يعني بص الالف نفس الزيت كذا مره، انا عن نفسي ما بقليش كذا مره في الزيت، يعني خلاص هو استخدام مره وخلاص، يعني مش قصه يعني. وبعدين انا باكل اكتر حاجتي يعني لو اللحمه عندي بحمرها في السمنه، يعني اللحمة عندي محمرة في السمنة، الحاجات يعني معظم الحاجات اللي السمك، السمك لا في الزيت طبعا، السمك في الزيت، وبستخدم زيت الزيتون في السمك اللي بيخش في الفرن لو بعمله صينية. خلاص يبقى نرجع مرجوعنا تاني، دهون حضرتك دهون ثلاثية 1 2 3، هنا في كولن، في بيلر هنا محترمة، عمود كبير اسمه جليسرين، تمام؟ أما بتكسر منها باللايبيز دول فاتي أسيدز، هاخدهم أحرقهم، دي طريقتي دي شغلتي. سواء الفاتي اسيدز ده كان ساتوريتد مشبع بالمنظر ده او ظهرت فيه الدبل بوند، دي الدبل بوند دي ظهرت فيه بقى ان ساتوريتد، انا بعرف العب مع الاثنين مش فارق معايا. انت اشتغلوني انا بقى بقصه ده اوميجا 3 لا اوميجا 9 لا اوميجا 6، الحاجات دي اسينشال مش عارف في جسمي كونها، بس هاكلها فين؟ في الزبده، واكلها في زيت الزيتون، واكلها في القشطه. حتى الدهون دي بيسموها بص عليها سيرش سيرش فور ات، او يدور عليها على جوجل حتى، بص بيكتبوا يقولوا ايه؟ جراس فيد انيمال فات، جراس فيد انيمال فات، الفات او الدهون اللي هي جايه من سورس حيواني من مصدر حيواني واكل اعشاب. الفات اللي جاي من سورس حيواني واكل اعشاب. فات جراس فيد انيمال فات. تناول السكريات بكثره لا يضر. خلاص يا احمد يا الظبي ماشي، وبعدين انا اهو عشان تمام. تجربه ممتازه واللي جرب مش خسران حاجه، لا مش هتخسر حاجه، انت هتكسب ما فيهاش كلام، ان شاء الله هتكسب. خلاص فيتامين ايه انت عايز تاخديه من الجزر؟ اولا فيتامين ايه مش في الجزر، الكاروتين اللي موجود في الجزر ده صبغه، لكن ده مش فيتامين ايه، هيخش جسمك لسه يتحول فيتامين ايه، ده لو خدتيه من الجزره اصلا، يعني حضرتك لو وصلت وخدتيه من الجزرايه الناشفه دي اللي كلها الياف اللي حضرتك بتعمليها في المبشره كده بتطلع عيني، فاهمه؟ وبتضربيها ده بتبوظ الخلاط، ده بتبوظ الخلاط. مريم اهل تونس بتدعي لي كتر خيرك كتر خيرك، ممتاز معاك لكن لمن اجوع دون بطن السفلية هتخلص معايا والله. ستي مصر خلاص الغازات ده متكرر، وبعدين من شوية عمل بروز اسمه تماس قال ده نزيف، اه نزيف، بطل الدقيق تاكل دقيق بنتك تاكل دقيق، اه طبعا ده مش نزيف، ده دم من المعدة والامعاء، عور عور تاكل دقيق كتير. ورم الكاحل يعني ايه ورم الكاحل؟ زنجبيل جميل، زنجبيل جميل، تنميل الطرف في القدمين سد شرايين، اه فيتامين ايه بيضر الحامل شيء؟ لا. اي نوع خل؟ اسيتك، بص كلمه خل معناها اسيتك اسيد 7%، اسيتك اسيد 7%، الاسيتك اسيد ده حضرتك لما تجيبه قلنا من عنب ماشي، تجيبه من تمر ماشي، تجيبه من سكر اصلا ما عنديش مشكله.

دكتور في اللي تحليله كويس ومش بيخس مع الصيام، بل بالعكس بياكل اكتر من هو وجباته وبيخس. ده ممكن اسباب بقى واهية، دي مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. وبعدين ساعات الجسم يعلق معايا، ممكن شفتها كذا مرة، يعني الجسم يعلق له شهرين ثلاثة ما يعلق. ايه المشكلة؟ انت عايز ايه؟ يعني انت بقالك 40 سنة مبوظ جسمك، انت عايز ايه يعني؟ يعني ما تدي جسمك فرصة يرد عليك خلاص. وبعدين اللي عايز يخس بقى، لو جيت للجد يعني، لو انت جيت للجد، اللي عايز يخس يوقف بقى كل حاجه، يشرب بقى سوائل بس، زي ما بيعملوا مع التكميم، بعد ما يعمل، بعد ما بيقص المعده بيمشي شهرين سوائل بس، اشرب سوائل بس هتخس، هتخسك 30 كيلو. عرفت تعمل كده؟ انا موافق. مش انت عايز تخس بسرعه؟ وقف كل حاجه وامشي سيمي صلب، حاجات سوفت، بطاطس مهروسه بقى، لا ده اسمه ايه ده، قمر الدين بالنشا اللي هي المشمشيه، لا ده مهلبيه من غير لبن، مش حاجه سيمي صالب، موافق، وعصاير موافق، وميه موافق، وبعد كده خلاص هتخس. هتخس؟ ده انت مش هتخس، ده هتخس بشكل انت لا تتخيله اصلا، انت لا تتخيله، مش هزار والله. نرجع مرجوعنا تاني قبل ما اقفل بقى، عشان خاطر ايه، كفايه ارهاق. الخضار المطبوخ كويس ولا وحش؟ عارف بقى مين اللي بيسال السؤال ده؟ واحده اسمها شعريه بسكر. تخيل، بص اسمها ايه؟ شعريه بسكر. قلت لك الخضار المطبوخ، لا الشعريه بالسكر كويس، الخضار المطبوخ كله وحش، كله وحش، الخضار المطبوخ كله وحش. بس انا هوافق على شويه حاجات، يعني عشان خاطر احنا ما نتخانقش مع بعض، يعني عشان نفضل اصحاب، عشان نفضل اصحاب. الدهون مع اللي شايل المراره، يا ابني الدهون مهمه في اي وقت، مفيش بقى اللي شايل المراره اللي شايل المراره، ما انت شايل المراره مش هتمتصها اصلا، فانا مديك شويه دهون تعرف تمتصها، انت المفروض تاخد كمان من بره، يعني تاخد دهون بكميه زياده عشان انت مش هتمتص نصها، انت ما عندكش اصلا املاح مريه. صوت امري لله. الخضار المطبوخ نزود كرات الدم البيضاء ازاي؟ ايه اللي بيخليها تنقص؟ ما تعبت منك قد ايه؟ بص، كرات الدم البيضاء اللي ناقصه دي معناها ان انت بتراعي العظام عندك عجوز على طول، تمام؟ في بعض الحالات بنشوف فيها اجسام مضاده لكرات الدم البيضاء، بس برضو معناها ان هي الخلايا دي عجوز اصلا، طالما اتكشفت والجسم شافها غريبه وضربها بجسم مضاد يبقى هي عجوزه، يبقى هي كرات دم بيضاء عجوزه. محدش بيضرب نفسه وهو عارف ان هو ده نفسه، لا هو شاف خلايا نخاع العظام عجوزه وضعيفه ضربها، لا شاف كرات الدم البيضاء طالعه معوجه وشكلها غريب ضربها. وخلي بال سعادتك، كرات الدم البيضاء هي الخلايا الوحيده الحيه جوه الاوعيه الدمويه، يعني صفائح ميته، صفائح ميته، كرات دم حمراء دي اصلا ميته، الاثنين ما فيهمش نواه، ما فيهمش نيوكليس، فبالتالي ما بيتكاثروش، لهم عمر افتراضي وهيخلصوا. لكن كرات الدم البيضاء الوحيده اللي بتعيش بمزاجها، كرات الدم الحمراء شالت منها النواه فبقت كرات ما فيهاش نواه، ولا فيها ميتوكوندريا ولا فيها اي حاجه حيه، هي فيها شويه هيموجلوبين في حديد وشال عليه اكسجين وبتجري، دي كرات الدم الحمراء غير حيه، الصفائح غير حيه، فبيستجيبوا فيزيكالي. لكن تعالى بص بقى على كرات الدم البيضاء، لا حيه، بتفهم وبتعيش تتكاثر وبتزيد مع الانفكشن، وبتقل مع ضعف المناعه، وبتقل مع شيخوخه انقاع العظام. فالخلايا الوحيده اللي حيه جوه تقرير الدم بتاع حضرتك هي كرات الدم البيضاء على اختلاف انواعها. ما حدش وقف دواء السكر لحد ما يجي لي، اما اجي له بتكلم. يعني بقى ما تشيلوناش بقى ويرجعوا تاني، يعني الناس تقعد بيشتمونا بره ويقعدوا يحاربونا، انا مش كفايه بقى اللي بنشوفه. تطحن حبه يا عم، حبه القمح اللي عندك مش سليمه بقى، ارحمني بقى، خلي التفاح يساعد على الغلط. جاي انت اليكس، والله العظيم انا هموت واروح اليكس والله، كنت مدي ميعاد لواحد صاحبي امبارح اروح له السويس وما روحتش والله، عشان انا وقفت انت بيحكوا علينا الجزر بيقوي النظر، ما بيقوي عشان احنا ما بنعملش كده، ما بنعملش عشان بيقوي النظر، عايزين الناس كلها ما تشوفش، يعني انا عايز الناس كلها ما تشوفش. موضوع بقى كرات الدم البيضاء اعرف انشطها، ممكن انشطها شويه بادويه، لكن قبل الادويه النظام بتاعنا، ولو النظام بتاعنا ما جابش في بعض الاحيان ممكن نلجا لبعض يعني ادويه ثانيه حقن بقى، عشان موضوع كرات الدم البيضاء اللي هي قليله. العسل والتمر جمال طبعا. خلاص؟ يبقى اخر حاجه تاني يا جماعه، الدهون اللي حضرتك بتاكلها ببق سعادتك مش بتترسب كده بالصوره الهزليه الساذجه دي، اللي هي دهون نازله فبتلزق هنا على لا لا لا لا، ده كفته. ده حضرتك انت بتكون الدهون دي في الكبد، حاجه اسمها ال دي ال واتش دي ال، يبداوا يلفوا لفتهم. لو ال دي ال زاد والاتش دي ال نقص بسبب الاتش دي ال نقص بسبب قله البروتين الاسينشال والفاتي ليفر اللي اتكونت، فدلوقتي الاتش دي ال قل والال دي ال بدا يزيد ويتراكم وبقى سينايل عجوز. في الحاله دي الكرات الدم البيضاء هتاكل الماكروفاج، وبعد ما تاكله بقى اسمها فوم سيلز، خلايا فوم، وتقوم رايحه بقى داخله جوه الجدار فتضيق الكاليبر او القطر، لكن هي جوه الجدار مش ملزوقه من بره سعادتك. فهتحكها بالبورشه جاي امتى امريكا؟ طب يلا اعمل لي زياره وانا اجي، انا جاهز. احنا كده كده مش هنقعد في البلد خلاص، الدولار هيتعوم وبالشفا بقى. بقول له بقى بالشفا، بجوع كتير وباكل من المسموحات بس انا عايز انزل وزني، عندي مقاومه انسولين. ما تقفلش مستصفى الغدد الدرقيه، باخد بيتروكسين. طيب تشرفينا بقى ونحاول نظبط معاك كده كده. بص الغدد الدرقيه لو سايب منها حته هنشغلها، لكن لو متشاله كلها بقى خلاص ما بندي كده. انا هعمل ايه؟ هناخد اقل جرعه الالكتروكسين ساعتها، يعني هقدر امشي معاك على اقل جرعه. يا جماعه اللي انا اقدر اقوله لكم، النظام ده نجاحه ان هو ثابت، ثابت من عمر شهور لعمر 80 سنه، ثابت صالح لجميع الاعمار. وعلى فكره انا عايز اقول معلومه تحطوها حلقه في ودنكم، بره النظام ده 10 سم مفيش حد سليم. يعني محدش يقول لي ما انا اخويا مش تخين. يا ابني هو مش تخين بس قولونه خلصان وظهره خلصان. البروستاتا بتخف وسهله، بتخف وسهله. خلاص انا قلت اهو من شويه، اللي عايز ينزل وزنه قلل النواشف وزود الحاجات السيمي سوليد، الحاجات اللي هي مش صلبه، اللي هي سهله البلع، اللي هي مش حاجه تتمضغ. اظبط بقى وعيش على الحاجات دي شويه، اسبوع 10 ايام، ونصحت بيها كذا حد فاشتغل. جنين قمح ورز بيطلعوا عضلات ويسلم نظام الطيبات، الله يبارك لك. انت جربت ولا بتسال؟ هو بيطلع، انسى الحوار ده، اوعى بقى. وبعدين قبل عضلات حضرتك لازم تعرف كلمة ال دي ال. بص بنعيد تاني برضو يا اخوانا، انت ال دي ال مش هو اللي بترسب، ال دي ال لازم يتاكل الاول. ما دام ما بتقاس اللي تاكل بالخلايا الدم البيضاء مش هيتقاس. يعني لو انت قست 300 دول ما اتاكلوش لسه، اللي تاكل مش هيتقاس خلاص. تمام؟ ال دي ال هينزل، وما حدش يقول لي الكوليسترول توتل. انت اللي بيتقاس عندك مظبوط وتقرا عليه الاتش دي ال. الاتش دي ال بتاعك عند 55 خلاص، انت لا هيجي لك سرطان ولا هيجي لك سكر ولا تصلب في الشرايين. بص هنا جو ابو مطر، نضرب الرز في الخلاط بعد السلق مثلا. مش انت عايزه تاكلي حاجات سهله؟ اعمل ايه؟ اجي الغردقه، والله اجي الغردقه، والله العظيم اجي الغردقه. ماشي على نظام بقى شهرين، قلت قرار السكر والفيتامين ده، بطلت كل الادويه بناء على التعليمات في العياده، وارتفع السكر 63. طب وايه يعني 63؟ وخسيت بشكل كبير. حلوه قوي، حلوه قوي. خس وتعالى لي بقى، ما تناقش شغل العياده هنا عشان ما ازعلش. شغل العياده ما بتناقش هنا خلاص، يعني شغل العياده ما بتناقش هنا، شغل العياده في العياده. هل شغل العياده في العياده، لكن انت بتخس ده حاجه هايله جدا، وانا مبسوط بالكلام اللي انت بتقوله ده اصلا. وزنبك ما بحبهاش، توست رز القشطه، عملت اجمد فورمه. اهو بصوا اهو، وبطل فراخ اهو، بصوا احمد، والتوست والرز والقشطه عملت اجمد فورمه، ونزلت دهون جسمي كلها، وبطلت فراخ وشوفان وبيض. حقيقي الحال احسن كتير. تسلم، شكرا يا احمد يا عز. اهو بقول لهم بقى عشان خاطر هم فلقونا، اجيب البروتين منين؟ اجيب البروتين منين؟ اجيب البروتين منين؟ يا عم البروتين ما تنيل في كل حته، فلقتني. هو انتوا ماشيين ورا سمير غانم؟ سمير غانم البروتين في البيض، بيض بروتين، فول بروتين، يا جماعه ما فيش، مش موجود، والله العظيم ما موجود. بص انا شايل الغده الدرقيه وتحليلي اتحسنت جدا مع النظام وقلت الجرعه جدا، هل ممكن ابطل دواء؟ طبعا اهي واحده اهي، سماح الشامي بتقول لك بطلت دواء الغده مع نفسها هو اصلا شفاء من سرطان البروستاتا. ايوه قلت اه هي مطلوبه المريض نوع تاني. نشوف بقى اوقف دواء الكوليسترول، يقف دواء الكوليسترول من غير ما ترجع لي يابا، من غير ما ترجع لي دواء الكوليسترول. قلت ما حدش يستخدمه في امريكا، بقى الدواء ده شبه متحرم، احنا مش هناخده احنا بقى. قولون تقرح القولون المدمي ليه علاقه بالغذاء؟ طب بصوا عشان نبقى بس متفقين، عشان الناس كلها بقى تبقى مركزه معايا. العقل بيقول طالما معده اشتكت، طالما امعاء اشتكت، طالما قولون اشتكى، يبقى اول حاجه تفكر فيها الاكل. ايه ازاي ملوش علاقه؟ انت علاج حضرتك في الاكل اصلا، يعني انت علاج حضرتك في الاكل اصلا. الخل بعد الاكل مع الاكل خلاص. ايه يا استاذه نادين عايزه ايه؟ في علاج للنحافه، في علاج للنحافه وعلاج للسمنه وعلاج في علاج لكل حاجه. حضرتك ابن حلال، نوع تاني سكر، ماله تحاليل؟ يعمل اللي هو عايزه، تراكمي يعمل تراكمي، ويعمل صورة دهون، يعمل نسبة فيتامين دي. بص زياد انا وقفت دواء الضغط بقى 4 شهور مع نظام وقست قريب زي الفل. يلا زي الفل. الاعراض بتخف بتاع الالزهايمر. اه كل عيادات السويد لم تستطيع تنظيم الضغط عندي الان 120 على 85. بص مين اللي بيقول؟ وليد عيادات السويد. سويد ايه يابا؟ بقول لك ايه؟ انت اسمك ايه؟ وليد. وليد انا لسه النهارده كنت بقول لعيانه عندي والله العظيم بتقولي مش عارف مين في امريكا بيعمل ايه. قلت لها يا ستي الناس دي لسه رايحه، احنا رجعنا وقاعدين، انا قاعد دلوقتي مستني الناس دي وخلاص. خلاص انا ما بقيتش النهارده اهاتي واتكلم كتير يا جماعه والله العظيم. ما في سكه غير السكه دي، والله ما في سكه غير السكه دي. انت التزم واتقي ربنا في جسمك. انا ماليش علاقه قشطه اللبن طبعا معانا. القشطه يا جماعه دي الحته الكثافتها قليله اللي طلعت فوق، فدي كريمه ما فيهاش اصلا كاسين اصلا، بس مليانه بقى لاكتوز زي ما انا وريتكم. لبن الام مليان لاكتوز، عشان ما حدش يقول لي لاكتوز لاكتوز لاكتوز. ارحمنا بقى. ما تغيرش يا مالك فهم حد. بص يا حبيبي انا بعتبر ان ان ان ان النظام ده رساله كل واحد بيتقبلها حسب مفهومه. الاتش دي ال بيقلب على النظام، التزمي بالنظام والرضا والخلي تظبطه معانا شويه. صافي ناس والله بشكرك، كل حملاج العظم مني خسيب من حرمان موت كويس الحمد لله. صافي ناس الحمد لله. وليد وليد الزبيدي، وليد وليد انا خلاص انا عرفت انه وليد الزبيدي. وليد الزبيدي الزبيدي بقى سالت عليه وليد من شويه بقى، انا رديت عليك ولا لا مش فاكر. طيب طيب وحلقه الام اس انا مش ناسيها والله مش ناسيها. لو تكرمت يا دكتور ايه لسه اتفرج عليك، انا بحس من كلامك انك مغرور. لا هو مش احساس، دي حقيقه حضرتك. يعني الاحساس ان انا مغرور ده مش احساس، دي حقيقه. انت حد فتح الصفحه فتحت معانا فيديو ولا ايه؟ الو ايه ده؟ ولاد ربنا يهديهم للنظام للاسف مش راضيين. ما انا بقول لك بص هي رساله، في حد هيسمعها هيستقبلها وفي واحد مش هيستقبلها. التجشؤ ان انت بتاكل غلط دي تقنيه من حولك ازاي؟ انت روح دهون الكبد راحت بعد 4 شهور. بص زيزو جاب اهو، بص شفتوا يا جماعه بقى؟ يبقى احنا معنى كده ان احنا ايه؟ ندي جسمك فرصه. انت قدامك اهو. الناس دي مش لجان على فكره، يعني الناس اللي بتكتب دي مش لجان والله. الهرم الرابع كتر خيرك والله، والله المفروض اكون الاولاني الصراحه. قبل خوف وخفرة، خوف وخفرة رب العالمين في البلد. يجب تعميم محاضراتك ان شاء الله بس اما نكتسح. احنا خلاص احنا اثبتنا، بس احنا عايزين نكتسح بقى. ما هو الاكتساح اللي جاي ده مهمتنا مع بعض، وهعمم المحاضرات على فكره. وانا قلت لكم انا جاهز اصلا حتى لاي حد عايز يتكلم معايا يعني ويتناقش معايا علم. لا انا جاهز يعني، انا ما تفتكرش ان انا قاعد بقول هوبا هيصه يعني، لا انا جاهز يعني، انا قاعد مستني حد بس محترم يتكلم. وزي ما قلنا قبل كده الولع، حتى الناس اللي بتشتمني، في واحد دخل قال له لو انت جربت النظام مش هتتكلم عليه كده اصلا. خلاص كل اللي بيسمع كلامي في نظام حضرتك بيقول بيبطل ده، هو صحته بتتحسن ونجحت في التمرين، بسم الله ما شاء الله. طب ما تطلع معايا لايف يا عز دلوقتي. طب طالما انت اصلا قدام معانا اهو، ما تفتح معايا لايف دلوقتي يلا، خلي الناس تشوف. الفراخ البلدي برضو وحشه، شعريه بسكر؟ لا الشعريه بسكر هي اللي مسموحه، الفراخ لا لا لا، الفراخ لا نهائي، الفراخ نهائي يا استاذه ممنوعه، الفراخ ممنوعه يا استاذه حتى لو بلدي. طب انا عندي القطط بتاعتي بلدي، تاكليها تاكليها. ميرفت عبد الله تقول يا دكتور حضرتك الكل مش مصدق اني خفيت بدون علاج بس بنظام. واي نظام يا ميرفت؟ ايه بقى ده نظام دكتور بيقى العوضي؟ اي نظام هو ولا ايه؟ ليه البروتين مره في الاسبوع؟ عفوا اريد ان افهم. لن تفهم لن تفهم والله يا بيه. بص حضرتك قصه سهله وبسيطه. لسه انا قايل من شويه ان الدي ان اي ميوتيشن او طفرات الدي ان اي اللي مسؤوله عن السرطانات والمشاكل والحاجات الجينيه اللي ممكن تحصل في اولادنا بعد كده، اكتر عمليه بتعملها جوه الجسم، اكتر عمليه بتبقى سبب في وجود الطفرات دي جوه الجسم اسمها اوكسيداتيف دي امينيشن. اوكسيداتيف دي امينيشن، ودي شغلتها الاصليه، اشيل الامين جروب من الامينو اسيد من الاحماض الامينيه واوديها يعني اخليها امونيا. حلو الكلام؟ حلو. طول ما انت بتديني بروتين كل يوم انت بتعرضني لطفرات الدي ان اي دي كل يوم، ده على الوجه الاصعب. على الوجه الاسهل انا كل يوم على الله مع كل بروتين بتديهولي بطلع يوريا وكرياتينين كل يوم، وبتزود لي حموضه الدم كل يوم. ما بقدرش، ما بلحقش ما بلحقش. حضرتك فهمتني ولا لسه؟ ولا لسه؟ ولا لسه؟ هل في نظام غذائي للانيميا والدوخه؟ الانيميا والدوخه؟ ايه الانيميا والدوخه؟ الانيميا والدوخه. انا مش عارف حضرتك انت عندك انيميا ودوخه بدرجه ايه؟ يعني برضو عشان خاطر انا برضو ايه؟ يعني ما اقولش كلام وخلاص. هذا النظام يحمي من الزهايمر؟ لا بص هقول لك النظام ده يحميك من اي حاجه ان شاء الله. ال دي ال 152 كويس مش عادي. النظام ريحني، باخد ادويه كتاب عايز ابطلها ببطلين. اسمي فيتامين دي لطفل 10 سنوات. والله في دروب لو ما بتاكلش ما بتاخدش قراص، سانسو دي لو بتاخد قراص عادي. لبن جوز الهند، لبن جوز الهند الطبيعي معانا. احمد عز متبعت يا ابني عشان نفتح لايف سوا اللي انت وعيلتك. انت داخل، انت في دكتور واحد اسمه امير السيسي بيقول ان عصير اصابه وحش بحذر منه. لا يا ستي انت بتهزري صح؟ لا عصير اصاب حلو خلاص. وبعدين هو انا مين صاحب النظام يا بنتي؟ ما انا اللي بتكلم قدامك، وما تخليش بقى اتعصب عليكي. طيب البروتين النباتي، مفيش حاجه اسمها بروتين نباتي، هو البروتين في حته واحده. لا لا لا لا باكل، انا ما باكلش فول، ما باكلش عدس، ما باكلش الحاجات دي اصلا خلاص، ما باكلش الحاجات دي. نفس الكلام، الناس كلها تمشي على النظام. شوف خطوه نقيه تخف معايا يا باشا ان شاء الله. بص احمد عز اهو، احمد بص اهو ادويه الاكتئاب بتبطلها طبعا بطلت. ها هتطلع ولا ايه؟ انا طلعت. اهلا وسهلا، ايه الاخبار يا دكتور؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله. طلعت تقول للناس ايه؟ عايشين في فضل ربنا وفضل حضرتك اقسم بالله. انا طالب تانية ايه عامل؟ انا طالب تانية طب بشري، تانية طب بشري وبطل كمال اجسام. بسم الله ما طب... تالتة طب بشري وبطل كمال اجسام. انت في تالتة طب؟ تالتة طب بشري الجامعة الحديثة، وبطل كمال أجسام. بسم الله. لعب انت بطل بطولات وكده. طب الاجسام؟ أيوة لعب يعني انت مش بطولتين قبل هاوي، كده، يعني انت مش هاوي، انت بتلعب. بطولتين وبلعب النهاردة ناشف، أوريها بسم الله ما شاء حضرتك الله. صور سنك من كام زمن سنة؟ طيبات والله. تتكلم بجد؟ 21 سنة أقسم بالله من زمن طيبات، 21 بسم سنة الله والله. بسم الله ما شاء الله. هو الموضوع ابتدى ان انا اصلا نشفت قبل كده ل 6% دهون، بس بالطريقه اللي هي بتاعتهم، اللي هي بتاعت الشوفان والبيض والسلطه والخضار والحاجات دي. هو انا بخس، بس المشكله ان مثلا ايه، شفايف مثلا بتشقق، ايديا مثلا تقشف، وانا ناشف المود بتاعي مش طبيعي، المود بتاعي مش طبيعي، ومجرد ما اطلع من البطوله ارجع تاني تخين تدخن بعد البطولة. بعد البطوله باسبوع. ما انا باكل خضار، باكل كميه خضار وسلطه، بوصل للمستوى اللي انا عايزه وارجع تاني الدنيا تبوظ بسرعه. تمام. حتى في البيت كانوا ملاحظين ان انا لما بوصل لمرحله النشافه دي قوي المود بتاعي بتاثر وعصبيتي بتزيد وكده. ف اخر مره تابعت حضرتك على البيج هنا لقيت حضرتك بتقول ازاي انا في طب، فالحمد لله فاهم يعني، بستوعب كلام حضرتك. حضرتك قلت ازاي خلايا جسمك كلها بتتغذى، ازاي بشرتي تبقى احسن، ازاي نفسيتي تبقى احسن، هرموناتي كلها تتظبط، ارجع للهيئه اللي ربنا خلقني عليها ان انا مولود بيها. فبدات ان انا اعتمد على التوست والرز، على البطاطس، على البطاطا، ومامتي بروتينك يعني البروتين، ما بقول للناس هتاخده من الرز والتوست، ما حدش يفهم كلامي مش صح. انا بروتيني بالظبط من الرز، وبجيب جنين القمح، بارك الله فيك، رز وجنين قمح. جنين القمح بارك وتوست الله. مش قوي كمان يعني، توست توست حلو. ريتش بيكل اسمر، توست ريتش بيكل اسمر بستخدمه بس مش متواصل يعني. بس هو تمام. جنين القمح، جنين القمح والرز وجبتين والرز اساسيين في هم التشييد. دول، هم دول بتوع العضلات، ما فيهاش كلام. وضح لهم بقى، عشان هم، بص احنا طالما انت راجل دكتور، وان شاء الله ربنا يكرمك ويشوفك دكتور محترم وحاجه كبيره ان شاء الله. بإذن الله. الناس بتدور على الكالسيوم جوه اللبن، بتدور كل على البروتين جوه البيض، انا جوه الفراخ. كنت باكل شوفان وبيض وخضار وجسمي كان حلو، وكنت بتصاب بتتصاب بتصاب اصابه الدكتور جالي فيها في التندون بتاع الدكتور، قطع سبعة ايوه، مللي، سبعة قطع مللي أشعة موجودة قطع وتر ايدك. الادكتور، لا الضامه، ايوه ماشي، بس الضامه قطع في وتر عضله ايمين. انا بفهم الناس، ما هم مش فاهمين. اي الدكتور قطع في وتر عضله عند الباشا. الاوريجن، عند الاوريجن، ايوه، عند الاوريجن وضح لهم بالظبط. بقى، عند مطلع العضله الضامه اتقطع من عند الوتر، وهو في عز التمرين وفي عز قوته. ايوه، لان كنت لما الدكتور قال انت عشان انت بتنشف فمقلل كالوريز فاتصبت. تمام حلو. لا يا فدلوقتي حبيبي، انا اقول لك اللي كان عندك وقتها ايه. انت عضلاتك كانت كبيره بس كانت بالظبط شيخوخه، شيخه، حقيقي عضلات ضخمه بس شيخه. انت عايز فاهم اقول قصدي؟ لحضرتك برضه. ايوه فاهم، كنت باجي اضحك شفتي اتشقق لما اه بضحك وانا ناشف اه الكبر. وعضلاته انا كنت دايما اقول ضخم. لهم ايه، الشباب، بص يا احمد، الشباب اللي ماتوا هما بيلعبوا حديد، زي ابن احمد زكي والولد التاني اللي ايوه كان لعيب قبليه. العيال دي كبدها بيبقى خلصان من كتر الخضار ومن كتر الفراخ. العيال دي كبدها خلصان. انت حقيقي. قلت لي عضلات وشفايفي بتشقق، عضلات وايدي بتشقق، عضلات بص واظهري حضرتك، بص بتقطع. حضرتك، انا اوري حضرتك ايديا في الكاميرا. بص كان الحديد واكلها ازاي، دلوقتي ايوه، بقت احسن كتير يعني. يعني ايديا ده دي الوقت، لو ده اللون، ده اللون بص كان قبل كده ايديا مقطعه. بشرتي، بص بشرتي احسن، بشرتي احسن. بسم الله ما شاء الله بتلمع. الكلام ده اه كله، الكلام ده كله كان عضلات بس مش موجود. كفايه انا مبسوط، كفايه ان انا نفسيا مبسوط مش ببرق. بسم الله ما شاء الله ما بسم ابعت الله لحضرتك، هبعت لحضرتك صور وانا ناشف وعظم وش عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. يعني انت دخلت بطولة على النظام ده دلوقتي؟ حاليا بقى ناشف فيه وناجح فيه، بس لسه ما وصلتش للمستوى الاخير يعني، بس بروجريس طبيعي جميل جدا يعني، يعني انت بروجريس شغال عالي عليه يعني. هو، يعني دلوقتي انت بتنشف عليه. طب انا ممكن اشير مع حضرتك الدايت بتاعي كله. خلاص ايه، اعمل اللي انت عايزه. انا باخد في اليوم كله وجبتين، وجبه صغيره وطول اليوم صايم، وبعد التمرين اخد وجبه كبيره. بارك الله فيك. الوجبه الاولانيه بتكون عباره عن جنين قمح وقشطه وموز، جنين قمح وقشطه وموز، دي الوجبه الاولانيه الصبح، وبعدين حلو ممكن طول اليوم في الكليه وكده ممكن اشرب كوبايه قهوه، حلو وبعدين اتمرن. بعد ما اتمرنت عملت كل حاجه خلاص هنام، باخد وجبه كبيره فيها بقى الرز، فيها بطاطس، فيها بطاطا، وممكن ادخل بروتين حوالي مرتين او ثلاثه في الاسبوع، بيكون من حلو قوي لحمه او كبد. ده حلو عايش كده حلو قوي حلو قوي وبس. مش انا كمان على فكره، عندي والدتي كانت عندها مشكله في كانت عندها ورم ليفي، اتنين ورم ليفي في الرحم، ورا اتنين ورا مليف في الرحم. وعملت عمليه، وكانت حصل حمل مفاجئ، وعملت عمليه والجنين مات في اخر يوم قبل الولاده، وعملت عمليه كبيره، ومن اثار العمليه دي كان في مشكله بطنها بتنتفخ وبتاخد دواء القولون وكده يعني. تمام اقسم لك بالله العظيم يا دكتور، اقسم بالله انا بعد ما مامتي تابعت حضرتك شخصيا، مش انا كمان يعني، مش انا اللي نصحتها، هي اللي متابعه حضرتك شخصيا، بتاكل رز وبطاطس مقليه، وبتشرب بتاكل شيبسي، وتشرب عصير بيست، حلو قوي. والله العظيم بطلت دواء. ايوه اقول لهم، اصل كل ما حد يكلمني يقول لي زيوت مهدرجه ومواد حافظه، هو حافظ زيوت والله مهدرجه بطاطس، ومواد حافظه. بطاطس مقليه وشيبسي، مش بطاطس مقليه، شيبسي يعني. مامتي طيب لما بتجوع بتعمل رز وتجيب كيس شيبسي. طيب الحمد لله وبقت كويسه. جد الحمد لله بفضل الله، وخست كمان، والموضوع بقى احسن كتير، رجعت شباب والله، من بقها بتقول انا رجعت شاب. الحمد لله انا مبسوط منك يعني، ومبسوط عندنا في بيك البيت، قوي. عندنا في البيت الخضار بنرمي في الزباله، طبق خلاص الخضار هو مكانه اصلا كده، هو اصلا مكانه مش بقول بتاعنا. على فكره انا برضو جنب الكليه شغال في جيم، انا في المعادي بشت، كل ما اشتم حد في الخضار يشتمني، كل ما اشتم الخضار اتشتم، طب اقول له جرب، اقول انت جرب. ما تتمش حد، خليك في حالك يا ابني. هو انت قاعد في القاهره هنا؟ طيب يبقى سيب رقم تليفونك في الرسائل وانا هكلمك. سيب رقم تليفونك على رسائل الصفحه. انا كنت بحاول اتواصل مع حضرتك من فتره، عشان كان بشيل في كذا حاجه زي الاستيفيا والحاجات دي بنستخدمها عندنا في الجيم وكده، حضرتك ما ردتش عليها خالص، لا بس كويس يا اخي، انا انا سمعت كلامك مبسوط بيك من الف للياء النهارده، دلوقتي. انا مبسوط ربنا بيك يخليك. النهارده يعني، وعلى والله فكره العظيم. البيت عندي، العيله عندي كلها كله بقى النظام ده هو كله. المطلوب منك حاجه تانية، انت بقى لو جيت تتكلم للجد، انت النهارده بتذاكر طب في سنه ثالثه، تمام؟ رمضان وانتي، رمضان وانتي اقرا باخد رمضان الكلام زي انفو. ما اتعلمناه جديد، ما تقراش زي ما هو بيعلمه لك، ما هو هيدرس لك سكر. درست فاهمني؟ دوابيت، درست ايوه دوابيت، هيدرس لك سكر، وهيدرس لك تصلب شرايين، وبس مش هيقول لك اسبابهم، هيقول لك احنا بنلاقي كده وخلاص. فهمت قصدي؟ فده اللي انا عايز اقوله لك، اقرا الكلام زي ما انا قريته، بس اقراه صح بقى النهارده، اقراه بقى بتاثير الاكل على والدتك، اقراه بتاثير الاكل النهارده عليك. حقيقي ما يقعدش يحكي لك ان البروتين موجود في اللحمه والبيض وبقى، ما فيش الكلام ده اصلا. انت النهارده بسم الله ما شاء الله بتلعب كمال اجسام بثلاث وجبات بروتين في الاسبوع، مش كل يوم. باكل لحم، انا باكل اقوى لحمة مرة وكبدة مرتين. حلو قوي حلو قوي، انا مبسوط منك يا ابني، ربنا يا رب وانا يكرمك والله ربنا يبارك فيك ويكملك يا على رب. خير. انا مستني تليفونك على الرسائل وانا اللي هكلمك بنفسي. ربنا يا رب الله يكملك على تبارك خير يا فيك حبيبي، يا رب يا واشوفك رب على خير، حبيبي، شكرا. وسلامنا للوالده جزاك خديجه الله وخلاف خير، العلمه. تسلم تسلم يا دكتور، كتر حبيبي شكرا خيرك، جدا يا رب، اشوفك على تسلم خير يا شكرا. حبيبي، خيرك يا ان شاء حبيبي، الله كتر فرصة سعيدة، خيرك يا حبيبي، فرصة اتفضل سعيدة، يا حبيبي، فرصة سعيدة، رعايه شكرا الله، جزاك الله. كتر خيرك يا حبيبي. بتهيألي بقى أنا مش هتكلم تاني، الراجل قدامك أهو بطل كمال أجسام، وراجل طبيب أو هنسميه لسه بدايات طبيب، راجل سنة تالتة إن شاء الله، ربنا يا رب يكرمه ونشوفه من أحسن الدكاترة في العالم كله، مش في مصر بس، في مصر ولا ده والله، وإحنا قادرين إن إحنا نقود العالم تاني على فكرة. فيعني بس هي القصة محتاجة مننا شوية تفكير. جنيه القمح ده هتلاقيه عند العطار وشركة سنابل وامتنان بيعملوه. خلاص انا بشكركم يا جماعة، بشكركم وبشكر ان اي حد بيشاركني في الشيشة المضرة، مش قوي، اي حد بيشاركني نجاحه في النظام معايا. خلاص ربنا يا رب يشفي كل مريض ويتم نعمة الشفاء على كل الناس. ما تنسوش تدعوا لي وتدعوا لاحمد وكتر خيره. بشكرك يا احمد، واعذروني يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها لبن جوز الهند، اللي يعرف يجيب لبن من جوز الهند يقول لي جابوا منه ازاي، ما فيش لبن يا ابو، ما فيش لبن. كنت شغال على الطلبه دول؟ لا ده الناس اللي بتخرم هي بتيجي هي يا زياد. بص يا بابا، ان انا ما اقدرش افرض كلامي النهارده على كليات مصر كلها، ما ينفعش. اسراء بتقولك بعد بطل كمال الاجسام ده بقى في الكلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا بشكركم يا جماعه، معلش انا سهرتكم النهارده، بس انا برضو بشكر احمد عز الراجل العسل الجميل ده، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيجي لي قريب وهنتقابل انا وانتو وهو هيكون معايا هنا ان شاء الله. اشوفكم على خير. ميرسي يا مايك، ميرسي يا حبيبي، اشكركم اشكركم اشوفكم على خير.